نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ فهد ابن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، ويسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، ورحب بك وأرحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. اللهم آمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نستمع. بارك الله فيكم. في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب نعرض بعض الأسئلة، ومنها هذا السؤال من أحد الإخوة المستمعين الكرام الذي يقول: ما المراد بالآية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. هذه الآية في آخر سورة الحجر أمر من الله جل وعلا للعباد بأن يعبد الله سبحانه وتعالى، والعبادة تذلل له وطاعة على جهة الخضوع له سبحانه، مقترنة بالخوف والرجاء، وتشمل جميع أنواع العبادات، سواء كانت عبادات قلبية مثل الحياء ومثل استشعار مراقبة الله عز وجل، أو كانت عبادات بدنية مثل الصلاة، أو كانت عبادات مالية كالزكاة والصدقة والنفقة. وقوله واعبد ربك يعني أن العبادة لله وحده، وقال ربك لبيان أن المنعم المتفضل الذي رب العبد بأنواع النعم هو الله، ولذلك فهو المستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى. وقوله حتى يأتيك اليقين، المراد باليقين قيل الموت الذي يتيقن، فإن سبيل كل حي من المخلوقات أن يموت، كما قال تعالى كل نفس ذائقة الموت. ولذلك يستمر المؤمن على العبادة والطاعة ما دام في حياته، حتى إذا أتاه الموت أتاه وهو على الطاعة. وفي هذا رد على بعض الفرق والطوائف التي تقول بأن بعض الناس يصل إلى منزلة تسقط التكاليف عليه معها، وهذا قول باطل، فخير الناس هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يسقط عنه شيء من التكاليف حتى مات إلا ما عجز عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن العبد يستمر على عبودية الله حتى ينقضي أجله. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر يسأل، بارك الله فيكم وأثابكم الله، يقول: أرغب أن تشرحوا حديث إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. هذا الحديث النبوي الكريم حديث صحيح الإسناد، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث فيه تمثيل بديع، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن بعض الناس يشق على نفسه باستمراره في العبادة بما لا يدع مجالا لراحته أو لقضاء حوائجه، فيؤدي به ذلك إلى أن ينقطع عن العبادة، وأن يكون ذلك من أسباب ملاله أو عدم قدرته على الاستمرار فيها. وقد مثله براكب الجمل الذي يركب جملا فيواصل السير فيه ليلا ونهارا، فإنه عما قريب يتلف ذلك الجمل ويموت، فيكون هذا من أسباب انقطاعه في مسيره وسفره، بحيث لا يتمكن من الوصول إلى البلد الذي يريد السفر إليها، وألا يعتقدوا في إخوانهم ضد ذلك. ومن هذا المنطلق على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بظن الخير في إخوانه وعدم ظن الشر في هؤلاء الإخوة، ليكون بذلك ممن ظن الخير في إخوانه، ليكون هذا سببا من أسباب صلاح أحواله في الدنيا والآخرة. ومن الأمور التي تتعلق بهذا الباب أن يكون الإنسان ظانا الخير بإخوانه، فيعتقد أن إخوانه الذين معه من أهل الإيمان أهل صلاح واستقامة، لا أن يعتقد فيهم ضد ذلك. ولذا قال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. أحسن الله إليكم، ما حكم صرف الزكاة لمن يريد الزواج؟ إذا كان الإنسان محتاجا للزواج ولم يكن لديه قدرة على تكاليفه المعتادة، فلا حرج من صرف الزكاة في هذا المصرف، سواء كان ذلك بدفع المهر المعتاد أو بتهيئة المسكن الذي يسكنه أمثاله. أما أخذ الزكاة من أجل النفقات الزائدة على ذلك إسرافا وتبذيرا، فإنه لا يجوز أخذ الزكاة من أجل ذلك. تأخر عني الزواج، فهل هناك دعاء أدعو به؟ فتح الله جل وعلا باب الدعاء ولم يخصه بألفاظ بعينها، وقد أمر الله جل وعلا المؤمنين بالدعاء ووعدهم بإجابة دعائهم. وقد قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وإذا دعا الإنسان عليه أن يدعو بقلب حاضر وبنية خالصة موقنا بإجابة الله عز وجل لدعائه. وقد يؤخر الله عز وجل بعض أنواع الخير عن الإنسان لحكم يراها سبحانه وتعالى، ومن هنا فلا ييأس الإنسان ولا يقنط إذا تأخر الزواج، فلعله أن يكون من أسباب الخير له. وباب الدعاء باب مفتوح لا يتقيد بلفظ بعينه. نعم، بارك الله فيكم. هذه السائلة تقول: أنا من أهل مكة المكرمة وحجيت مفردة، وكان معي العذر الشرعي، وبعد الطهارة ذهبت إلى الحرم وطفت طواف الإفاضة دون السعي، فهل حجي صحيح وماذا يلزمني؟ الحج صحيح ويبقى واجب السعي، فإن السعي من واجبات الحج، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. ومن هنا فالواجب عليك الإتيان بالسعي، ومن شروط السعي أن يكون معه طواف، فتذهبين إلى البيت وتطوفي طواف المستحبة ثم تسعين بعده، وتبرأ ذمتك بذلك إن شاء الله تعالى. في صلاة العصر سهيت ولم أجلس التشهد. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.

السهو في آخر صلاته. كنت أصلي الفريضة وخرج من أنفي دم فقطعت الصلاة، فهل فعلي صحيح وهل خروج الدم ناقض للوضوء؟ اختلف أهل العلم في خروج الدم الكثير هل يعد من نواقض الوضوء أو لا يعد، والراجح من قول أهل العلم أن خروج الدم لا يعد ناقضا من نواقض الوضوء، ولكنه يعد مما يجوز للإنسان قطع الصلاة به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد من تذكر حدثا بأن يضع يده على أنفه ليعتقد أنه قد خرج الدم منه. يسأل عن حكم فعل المعصية بعد الحج، هل يؤثر على صحته؟ لا يجوز للإنسان أن يقدم على المعاصي، وعليه أن يتقرب إلى الله عز وجل بالمحافظة على نفسه، وإذا وقعت منه معصية فالواجب عليه أن يبادر إلى التوبة وألا يستمر في الإتيان بها. وقد قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وعلى الإنسان أن يتعاهد نفسه بالتوبة بعد كل ذنب يفعله، فإن الله تعالى يحب التوابين، وهو سبحانه يقبل التوبة من عباده التائبين. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هل يلزم في كفارة الحلف التتابع؟ الأظهر من قول أهل العلم أن من عجز عن خصال كفارة اليمين فصام أنه يلزمه التتابع، وذلك أنه قد ورد في عدد من القراءات: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. وقراءة الشاذة تعامل معاملة الحديث النبوي، وبالتالي تكون مقيدة لمطلق آيات القرآن. وأنبه هنا إلى مسألة، ألا وهي أن بعض الناس يظن أن كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام، وهذا ظن خاطئ، بل الصيام لا يصار إليه إلا عند العجز عن الإطعام والكسوة، فإن الله تعالى قد قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فالواجب في كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، بحيث يعطى لكل مسكين نصف صاع أو كسوة 10 مساكين بكسوة تجزئهم في الصلاة أو اعتاق رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فدل هذا على أنه لا ينتقل مريد كفارة اليمين إلى الصيام إلا عند عجزه عن خصال كفارة اليمين بالإطعام أو الكسوة أو الاعتاق. هذه إحدى الأخوات تقول: كنت مفرطة في الصلاة والصوم ثم تفضل الله علي بالتوبة والرجوع، هل أقضي ما فاتني من الصلاة والصوم أو ماذا أفعل؟ الأظهر من قول أهل العلم أنه لا يلزمك قضاء ما فاتك من أعمال واجبة في أثناء مدة تركك للصلاة، وبالتالي نوصيك بكثرة صلاة النافلة من أجل تعويض ما فاتك من الأجر في تلك الأيام، وقد جاء في الخبر: التوبة تجب ما قبلها. نعم، بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: أنا مريض بسرطان القولون عافانا الله وإياكم منه، أفطرت في رمضان بسبب المرض 5 أيام ولم أطعم عن كل يوم أثناء رمضان، والآن قد انقضى رمضان، فهل لي أن أطعم عن كل يوم مسكينا أم أصوم مع العلم أنني قادر على الصيام جزاكم الله خيرا؟ المريض إذا أفطر لعذر المرض ثم بعد ذلك كان منه قدرة على الصيام وجب عليه أن يصوم،